الكوفة وأمير القادسية، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد كبار الصحابة الذين أوائل الصحابة الذين أسلموا في أول الإسلام. قد قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنت ربع الإسلام. أسلم رضي الله عنه وعمره 17 سنة، وأبو وقاص أبوه اسمه مالك بن وهيب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه في كلاب، كان يعتبر خالا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد السابقين الأولين، شهب بدرا والحديبية وما بينهما وما بعدهما، وأحد الستة من أهل الشورى الذين خلفهم عمر رضي الله عنه يعين خليفة على المسلمين. قال عمر رضي الله عنه في ذلك: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان يعتبر من كبراء المسلمين وعلمائهم وحلمائهم وحكمائهم. في القادسية لما أمر كسرى ملك الفرس رستم على جيش الفرس، وكان رستم معروفا بدهائه في الحروب، فقال عمر رضي الله عنه: لأرمين ملوك العجم بملوك العرب. فعين سعد بن أبي وقاص على الجيش، وأمره رضي الله عنه أن يسير بالقادسية. كان سعد أحكم إمارة الجيش أحسن إحكام، وفتح الله عز وجل على يديه تلك البلاد الشاسعة والإمبراطورية التي دامت قرونا طويلة، فكان دك معاقلها وهدم حصونها وذهاب أيامها وبهائها وملكها ونقائها الذي مر على قرون طويلة على يد سعد بن أبي وقاص ومن معه من تلك العصابة المؤمنة رضي الله عنهم وأرضاهم. كما قال ابن تيمية في لاميته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن عدلت فما عليك معول. ولازالت الفرس المجوس والذين تزندقوا فيما بعد ودخلوا إلى الإسلام باسم التشيع يحقدون على هذا الفتح إلى هذا اليوم، أعني بهم شيعة الإمامية الاثني عشرية الذين هم الآن في إيران. وإيران هذه تسمية حديثة في هذا العصر، قبل 1925 كانت تسمى بلاد فارس. لا زال أئمة الشيعة اليوم الإمامية يحقدون على هذا الفتح، وهو موجود على ألسنتهم وموجود حتى في كتبهم، يحقدون على هذا الفتح إلى اليوم ويكيدون للإسلام وأهله من خلال تغطيهم ومن خلال تلبسهم بهذا اللباس، لباس الشيعة الذي كما قال ابن تيمية رحمه الله: ما من زنديق يدخل في الإسلام إلا تسربل أحد هذين اللباسين، إما أن يدخل من باب الصوفية من بوابة الصوفية، وإما أن يدخل من بوابة التشيع. فبين التصوف والتشيع رحم ماسة وقاسم مشترك، اشتركان في الغلو لكن ربما يختلفان في بعض الفروع، مآلهما إلى الغلو، مآلهما بعد الغلو في الدين إلى نبذ الأحكام الشرعية. وأنا أقصد هنا بالتصوف التصوف الغالي من غلاة الصوفية الذين من عباد القبور والذين عندهم مقامات وأحبال إذا وصلوا إليها تركوا الأحكام الشرعية، ولست أقصد ذلك مطلقا. والمقصود أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان رجلا يضرب به المثل ببر أمه، حتى ضربت العرب بسعد بن وقاص مثلا إذا رأوا إنسانا كثير البر بأمه أو أبيه يقولون فلان أبر من سعد، أو كأنه أبر من سعد، فصار مثلا مضروبا وعظة سائرة على ألسنة الناس بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول سعد: إني لأول من رمى بسهم في سبيل الله، إني لم أول من رأى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا سابع سبعة، يعني مع رسول الله، وما لنا طعام نأكله، ثم طلعت علي بنو أسد تعيرني في الدين. وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة، فرماه بعض ما يسمى أو أسميهم أنا في الحقيقة بالجراحين، وهي أول نواة لغلاة الجراحين، وأصل هذا المذهب الذي انتشر اليوم بين كثير من شباب المساجد، أول نواة هو الكوفة. وفي الحقيقة هذه الفائدة أخذتها من بعض إخواننا الفضلاء جزاهم الله عز وجل كل خير. رموا سعدا فقالوا إن سعدا لا يعدل في القضية ويحكم بالسوية، وشكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان سعد ذكر مآثره ومناقبه وقال: إني لأول من رمى في السهم من سبيل الله، وأول سابع سبعة، وكنت ربع الإسلام، إلى آخر من مآثره. ثم طلعت علي بنو أسد تعيرني في الدين، حتى قال له عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. ولما سمع منه عمر رضي الله عنه قال له: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وأنا أقصد أول نواة للجراحين، لا أقصد رجلا بعينه أو لسما بعينه، لكن أقصد كل من يأخذ على العلماء أو طلبة العلم أو الخطباء أو الحلماء أو الحكماء، فيسقطهم بزلة وزلتين وكبوة وكبوتين. هذا مذهب مردود، رده أول من رده عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال سعد: مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه فألقيت فسلمت عليه، فملأ عينه مني ثم لم يرد عليه السلام. فذهب سعد بن وقاص يشتكيه إلى عمر رضي الله عنه، وعمر هو خليفة، فأرسل عمر إلى عثمان. شوف تأمل منهج للصحابة رضي الله عنه. طيب، سعد بن أبي وقاص يقول: سلمت على عثمان فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي. فذهب شكاه إلى الخليفة، فنداه عمر فقال: ما بالك لم ترد لا ما على أخيك؟ قال سعد: حتى حلف وحلفت. حلف عثمان أنه لم يراه، وحلف سعد أنه أكان أمامه. أنه كان أمامه ثم لم يرد. ثم لما أمعن النظر عثمان رضي الله عنه، لما أمعن قال: بلى أستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة. قال: وهي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمة ما قالها مسلم قط إلا استجيب له. فجاء رجل فقطعه، فكنت أتذكر ما هي هذه الكلمة. فقال سعد أنا أحدثك بها. لما دخل رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فانقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامه، قال سعد ثم بعد ذلك ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ما هي الكلمة التي قلتها ما ذكرها مسلم قط إلا استجيب له؟ قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة ذي النون، ما دعا بها مسلم قط إلا استجيب له. فأثنى عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأنت كما ترى أدب الصحابة فيما بينهم رحمهم الله عز وجل، وهذا الحديث صحيح. كان سعد بن أبي وقاص من أفقه الصحابة وعلمائهم كما ذكرت لك. قال سعد ما جمع رسول الله أبويه صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبلي، ولقد قال له ارمي فداك أبي فداك أبي وأمي. لما وقعت الفتنة اعتسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بين الصحابة، فجاء ابنه عمر وكان في غنم له، فلما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى قال له ابنه يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا والناس يتنازعون في المدينة؟ فضرب صدر عمر فتنة عثمان وقال أسكت، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا الحديث في صحيح مسلم. والمقصود من ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من الصحابة الذين تستجاب دعوتهم، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تستجاب دعوتك. وكان مستجاب الدعوة معروفا بين الصحابة في ذلك، حتى إن بعض الناس رماه من أهل الكوفة الذين ذكرناهم آنفا، فقال سعد رماه أحدهم، فقال سعد اتهمه قال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن وعجل فقره. فكان ذلك الرجل طال عمره وعمي بصره وكان يتتبع الإماء وكان فقيرا بفقر مدقع، فإذا قيل له في ذلك قال أصابتني دعوة الرجل الصالح سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعد رضي الله عنه جاءه رجل في الكوفة، تأمل سبحان الله، الكوفة هذه مغرس الفتن ومنبع الآفات. أنا لا أقصد الآن مسلم الكوفة، ولكن أقصد قديما كثير من الفرق، من فرقة الشيعة مثلا وفرقة الخوارج وكثير وفرقة القرامطة دار من القرامطة من أهل الكوفة، من الفرق الغالية والتي ضربت شرخا في صدر في حصن حصون أهل الإسلام، إنما مصدرها من الكوفة. رأى أو جاء رجل إلى سعد بن وقاص فكان يقع في طلحة والزبير وعلي، فهذا لا شك أنه من الخوارج، فقال سعد لا تقع في إخواني. وهذا فيه منهج تربوي، أن الرجل إذا اغتيب عنده من يعرفه من إخوانه وطعن في ظهره أو دينه فعليه أن يذب عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. قال لا تقع في إخواني، فلم ينتهي الرجل وقام سعد وصلى ركعتين ودعا، فجاء بخي وهو جمل فشق الناس حتى أخذ ذلك جمل جاء من شق الناس وذهب إلى ذاك الرجل فأخذه وأخذ الجمل يضربه والجمل معروف بقوته وشدته وبأسه حتى مات واستحقه مات رضي الله عنه وابن 82 سنة سنة 56 اعتزل كما قلنا الجمل وصفين والتحكيم فما حضر شيئا رحمه الله رحمة واسعة حتى مات رحم الله سعدا رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير والخير من جح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة سعيد وسعد سعيد بن زيد سعد بن وقاص وزيد بن عوف وطلحة وعامر فهر أبو عبيدة والزبير بن وعامر فهد وعامر فهد والزبير الممدح. سعد رضي الله عنه ذكر قال نزلت في 4 آيات من كتاب الله عز وجل. كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. كما قلنا سعد كان يضرب به المثل يقول تقالت العرب فيه أبر من سعد. كان سعد بارا بأمه فلما أسلم رضي الله عنه في مكة قالت أمه كما في رواية مسلم والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تفارق دين محمد. فقال سعد كما في مسلم فوالله يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني كلي أو دعي. قال الراوي فكانوا يفتحون فمها بالعصا وحتى تأكل بالقوة شيئا من الطعام. وكانت لا تريد أن تطعم طعاما أو تشرب شرابا كما في صحيح مسلم قال حتى يغشى عليها حتى يغشى عليها من أجل أن يترك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الشاهد أن سعد بن أبي وقاص نزلت فيه آية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نزلت هذه الآية في سعد عاتبه الله عز وجل لما قال لأمه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما فارقت ديني أو ما تركت ديني. فعاتبه الله على هذه الكلمة لما فيها من شيء من الشدة. وأنت ترى ظاهر هذه الكلمة أن فيها تمسكا وثباتا على دين الله لكن فيها شيء من القسوة على أمه إذ قال لها كلي أو دعي كما نقول إحنا الآن كلي ولا قعدي طيري ولا انزلي طيري ولا انزلي هذه مش فيها شدة هذه فيها طيري ولا انزلي كلي ولا قعد أضرب راسك الحائط كلي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية معاتبا له وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ذكرنا أن طاعة الوالدين يكون بشرطين بشرط الاستطاعة وبشرط المعروف فالله ذكرهما قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن قال له وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن كانا كافرين. فلا ينبغي لك يا سعد أن تقول ما يحزن أمك أو ما قد يغر صدرها أو ما قد يضر بكرامتها رضي الله عنه. وصاحبهما في الدنيا معروفة وهذه هي المقصود من الآية. فانتزع البخاري من هذه الآية ونبوب عليه فقال باب بر الوالد المشرك. قال والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال، والأنفال هي الغنائم التي ينفرها الله عز وجل من الكفار تكون حلال المسلمين، ونحن نكتفي بما بوب عليه البخاري من هذا الشاهد، وهو حتى وهو الشاهد وهو بر الوالد المشرك. من دلائل هذا الأثر واشتمل على أصل من أصول الدين ضيعه كثير من المسلمين اليوم، وهو أصل الولاء والبراء. فسعد رضي الله عنه تمسك بدينه ولم يتبع أمه، حتى قال لها لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي أو دعي. وهذا الولاء والبراء الذي تستهين به أمم لا يقوم الإيمان بالله عز وجل إلا به. فأنت ترى قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت، فذكر الله عز وجل الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان به ثانيا. فلا يصح إيمانك إلا بأمرين: بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فأنت إذا أمنت بالله عز وجل فقلت لا بأس، الإسلام دين سماحة، فهذا دين صحيح، وهي المسيحية أو النصرانية عفوا الأصح، أن المسيحية تنسب إلى عيسى وهم قد حرفوا دين عيسى ولا يتبعون عيسى، النصرانية أو اليهودية، وهذا الإسلام لا بأس. كلنا كما يقال الآن محاورة الأديان وشو وحدة الأديان، والتي تعد ضربا من ضروب الكفر بالله. فأنت هنا قد كفرت بالله، لأن الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. قالت اليهود عزير ابن الله، قالت اليهود يد الله مغلولة، وقال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف تعمد إلى أناس كفرهم الله عز وجل فتثني أنت عليهم أو قد تصحح دينهم؟ لكن ينبغي أن أنبه على مسألة هنا، وهي أن لفظ كافر لا تعد سبا. فبعض الناس يظن إذا قلت كفار أو كافر فيعد سبا وقدحا وقصبا وثلمة وثلبا في ذلك الذي أطلقت عليه الكلام، إنما هذا يسمى حكما شرعيا، وما يسمى في مباحث العقائد بباب الأسماء والإحكام: فاسخ، كافر، مؤمن، مسلم. فالله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فلا يمكن أبدا إذا قلت لإنسان يا كافر معنى أنك تسبه، لأن لفظة كافر معناه أنه لا يؤمن بدينك وأنه يرفض دينك، فلا يكون كافرا بالنسبة لك. والمقصود من ذلك أن أصل الولاء والبراء معتبر، والولاء يكون للمؤمنين والبراء يكون من الكافرين، والولاء يكون لأولياء الرحمن، والبراء يكون لأولياء الشيطان. فالولاء هو الحب في اللغة، والبراء هو البغض. والله عز وجل ضرب لنا مثلا بإبراهيم ومن معه، من آمن معه في مسيرتهم مع أقوامهم، فقال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فماذا فكر الله عنه؟ قال إبراهيم لقومه إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. شوف قيدها بأبدا، لكن ذكر الغاية: حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فعلى المرء أن ينتبه لهذا الأمر والذي قد يعد ناقضا من نواقض الإسلام معه وهو لا يدري، كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة، قال: من لم يكفر الكافر فهو كافر. والمقصود بالكافر هنا هو الكافر الأصلي، ليس المقصود الكافر مسلم تحكم عليه بالردة فتقول هذا ارتد وهؤلاء مرتدون وهؤلاء كفار، ثم تبني أنت على هذا الأصل أصلا آخر أو تفرع عليه فرعا آخر فتقول من لم يكفر الكافر فهو نعم تفضل. نعم أنا ذكرت أنت هذا والحضر ممكن نعم الولاء والبراء يكون والله أعلم، قد يكون البراء والولاء والبراء مطلقا وهو من الكافر، وقد يكون نسبيا وهو من أهل البدع أو يكون مع أهل البدع. فلا شك أن الولاء يكون لأهل السنة والبراء يكون لأهل البدع، ولكن ينبغي أن يعلم ها هنا أن المسلم يجتمع فيه ولاء وبراء، تجتمع فيه معصية وطاعة، فأنت قد تحب المسلم من وجه وتبغضه من وجه، قد يكون في بعض الناس خيرا كبيرا وطاعات كبيرة تحبه من هذا الوجه، ويكون وتكون فيه معصية تبغضه من هذا الوجه، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بذلك الرجل الذي شرب الخمر مرارا وتكرارا فكان يجلد، فقال له بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا الأصل اجتماع الحب والبغض والإيمان والطاعة والمعصية في قلب المسلم، أصل الخلاف في باب الإيمان بين أهل السنة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فالخوارج والمعتزلة قالتا: لا يجتمع طاعة ومعصية في القلب، فعندهم من ارتكب كبيرة فقد خرج من الإسلام كله وارتد. أما أهل السنة فيقولون: تجتمع الطاعة والمعصية والحب والبغض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذه الشبهة لما انطلت على كثير من الخوارج وأتباعهم وأشباههم لم يفهموا أبواب الإيمان أو باب الإيمان عند أهل السنة، كفروا كثيرا من المسلمين. والمقصود أن سبب العداوة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكرها الله عز وجل في كتابه في أمور ثلاثة، أولها الحسد، هذا هو سبب العداوة بين أولياء الرحمن. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد هو الباعث على هذه الأمم لا سيما من أهل الكتاب. تأمل: ود كثير من أهل الكتاب. لذلك أنت ترى الحروب الواقعة بين المسلمين وغيرهم في الطرف الآخر، من تجد؟ أهل الكتاب ولا لا؟ اليهود والنصارى ولا لا؟ صح ولا لا؟ لذلك تجد الحروب الصليبية وتجد غير وتجد غير، لكن الأمم المشركة والأمم التي ليس معها كتاب فهذه الأمم يعني الحروب معها بينها وبين قليلة بالنسبة لأهل الكتاب الذين ذكر الله عز وجل عنهم الحسد الذي ضرب غائرا في قلوبهم، الذي ضرب غائرا في قلوبهم. أو ثاني من أسباب العداوة ثانيها هو الكبر. قال الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فذكر أن من أسباب العداوة بين أولياء الرحمن الكبر. والسبب الثالث هو محبة هذه الحياة الدنيا واللصوق بشهواتها ولذائذها، وحب الدنيا هو أصل كل بلية. قال الله عز وجل: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين. فمن أسباب الصد عن سبيل الله وعجاجهم عن الصراط المستقيم هو اللصوق بالحياة الدنيا والتمسك بمناصبها. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السابع باب الإيمان موانع الإيمان التي تمنع كثيرا من الناس من الإيمان بالله، ذكر منها أسبابا منها هذا الأسباب. والمقصود من ذلك أن هذا الأصل وهو الولاء والبراء لما كان محكما في قلوب المسلمين على طيلة قرون كثيرة وهو باعث على العزة والمناعة والقوة، لأنك إذا كنت تحب الكفار تحب المسلمين وتبغض الكفار فإنك تجهد نفسك على أن تأخذ بأسباب القوة وأسباب القوة وأسباب الحضارة المادية ومنعتها فتكون عزيزا قويا. فعلم الكفار بهذا الأصل عند المسلمين فعملوا على إذابة أصل الولاء والبراء عندهم. أول ما فعلوا جاءوا إلى برامج التعليم فأخفوا منها ما يتعلق بأصل الولاء والبراء، وهذا ربما قد سبق معنا. ثم أيضا تحكموا في وسائل الإعلام، تحكموا في وسائل الإعلام من ضياع أسباب ضياع أو أسباب ضياع الولاء والبراء. التعليم ووسائل الإعلام تحكموا فيها وبثوا فيها التميع، فتجد الآن من يقع الكفار لو قالوا لا إله إلا الله يدخل الجنة، تروح اليوم يقول لو كان يقولوا لا إله إلا الله يدخل الجنة. لماذا؟ لأنك لا ترى في إعلامهم إلا ما يعجب، إلا ما تعجب به من مباهج هذه الحياة وحضارتها ومادتها وماديتها. لكن لو دخلت في ثنايا حياتهم اليومية لوجدته من أخص الناس وأذلهم وأنذلهم وأرضلهم، وليس هذا غريبا فهو الكفر وليس بعد الكفر ذنب. فتأمل، فنحن هذا الباب الذي فيه باب بر الوالد المشرك مثلا، باب بر الوالد المشرك، فلو اطلعت عليهم في أواصرهم الأصارية وصلة الرحم لوجدتهم أناس كما قال الله عز وجل كأنهم خشب مسندة، يعني جرع فارغ من أصله، فلهم صدور ظاهرة بهية لكن هي جوفاء لا قلب فيها، قلوبهم قاسية لا تحركها العواطف أبدا وإن تظاهروا بما تظاهروا. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب وباب بر الوالد المشرك، فأورد أثر سعد بن أبي وقاص بر والدته، كذلك أورد أثر حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أسماء أتتني أمي راغبة، وفي رواية راغمة، وفي رواية راغبة أو راهبة. قال الشراح راغبة ليس في الإسلام، أو قال بعضهم راغبة في الإسلام وليس كذلك، لأن أمها ماتت مشركة، وتوضحها لفظة راغمة أي مرغمة على ذلك، وأمها مشركة جاءت لما كانوا في هدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها؟ قال نعم. هذا الحديث فيه جواز بر الوالدة المشركة أو الوالد المشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم، أجابها أي نعم صليها، أي نعم صليها، هذا هو تقدير المحذوف. وصلة الوالدة أو الوالد تعتبر من البر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري: البر والصلة والإحسان إلى الكافر لا يبعث أو لا يستلزم التحابب والتوادد الذي ذكره الله في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. فأنت إذا أحسنت إلى كافر، وقد قال الله: وقولوا للناس حسنا، ولم يقل للمسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. أنت إذا أحسنت إلى كافر أو صرته، كان يكون والدا لك وعما لك أو إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، فهذا لا يستلزم التحابب والتوادد. وفيه من الفوائد أن الرحم الكافرة توصل وإن كانت كافرة، أي وإن كانت الرحم توصل وإن كانت كافرة. وفيها أيضا من الفوائد جواز الهدنة مع المشركين، وفيه أيضا جواز معاملة الكفار في وقت الهدنة، أن تبيع منهم وتشتري منهم إلى غير ذلك. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، قال: باب الهدية للمشركين، باب الهدية للمشركين. ففيه أيضا جواز الهدية للمشركين، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا وهو أظن بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة. عمر رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء، في رواية رأى عمر في السوق، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى حلة سيراء، والحلة هي إزار ورداء، إذا كان إزار والذي يلبس من السرة إلى قدمين، والرداء فهذه يقال لها في لغة العرب حلة، صح ولا لا؟ حلة هي إزار ورداء. سيراء، قال الخليل، الخليل رحمه الله، ثوب مضلع بالحرير. فعمر كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى حلة سيراء، أي من حرير تباع. بعض الروايات أن عطارد بن حاجب رضي الله عنه هو الذي كان يبيعها في السوق، وقالوا كان رجلا يغشى الملوك، فذهب إلى كسرى فأعطاه هذه الحلة، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، أي اشتري هذه، والبيع يطلق على الأخذ والعطاء، نقول باع أي اشترى، ابتع باع أي أخذ أو أعطى، أو ابتع أي اشترى، هذا يعتبر من أسماء الأضداد. قال: ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة. في رواية عند مسلم من طريق سالم: فالبسها يوم العيد. وإذا جاءك الوفود، يحتمل قال يوم الجمعة ويوم العيد، جمعا بين الروايتين. قال: وإذا جاءك الوفود، في رواية هم وفود، إذا جاءك وفود العرب، قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق لهم، من لا خلاق له. والخلاق هو الحظ والنصيب، والخلاق هو الحظ والنصيب، أي يلبس هذه، أي هذه الحلة التي هي من حرير، من لا حظ له ولا نصيب له في الآخرة. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلق له، في رواية في الآخرة. فقال عمر، فأرسل بهذه الحلة إلى عمر، فعمر استشكل، قال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ وهذا فيه جواز الاستفسار من العالم إذا استشكل عليك أمر، ولا يعد هذا طعنا فيه أو سوء أدب معه. ولا ينبغي أيضا للعالم أن يغضب إذا رجعه أحد في مسألة وفيما أشكل عليه أو حوره في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر كما في البخاري مسلم حديث ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم شهد عندي ناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. فقال هذا مقرر. فأم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فجاءت إليه فقالت يا رسول الله كيف تصلي في هذا الوقت وقد نهيتنا أن نصلي فيه؟ قال جاءني وفد فشغلني عن ركعتين بعد العصر فأنا أصليهما الآن. المقصود أن عمر قال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها، وهو الصحيح الفصيح لم أعطكها كما ذكره سيبويه، وليس لم أعطكها لم أعطك إياها وإن كان جائزا. صحيح أصل الضمير، قال لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها، ولكن تبيعها أو تكسوها، ولكن تبيعها في رواية الطحاوي ولكن تبيعها أو تكسوها أو لتلبسها أو لتلبسها النساء تلبسها النساء. قال فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. في بعض الروايات أخوه اسمه هذا هو عثمان بن حكيم، قال علماؤنا عليهم رحمة الله وأخو عمر من الرضاعة. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس قال باب الهدية للمشركين، وبوب عليه في موضع آخر قال باب صلة الأخ المشرك. ومن دلائل هذا الحديث أن الرجل لا ينبغي له أن يتوسع في فضول المباحات وفي الملذوذات. وقد سبق معنا أن الحرير من لبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، وأن الخمر من شربها في الدنيا لا يشربه في الآخرة. قال العلماء رحمهم الله حرم الحرير على الرجال لأن الرجل لا ينبغي له أن يتوسع في فضول المباحات لأن ذلك من شأن النساء، فالنساء هن الذين اللواتي قال الله عنهن أو من ينشأ، وفي قراءة ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين، لكن الرجل ليس كذلك. ولذلك في بعض الأحاديث وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة نهى عن الترجل إلا غبا. ما معنى الترجل؟ هو واحد من الشعر مش الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل للرجل ليس للمرأة إلا غبا. فالمرأة من طبيعتها أنها تحب التزين وذلك مباحا لها، لكن الرجل لا ينبغي أن يترجل. قالوا لأنه ليس من شأن المرأة يصبح تشبه بالمرأة، وبعد يوم تجد شبابنا أو كثيرا منهم ما لا تجدهم ما يجي يخرج من الدار نص ساعة مش خرج من الدار نص ساعة ولا ساعة، وهو يعدل في شعره ويعدل في الشعرة هذه، وهذه يديها شرقا وهذه يديها غربا، وهذه يأخذها شمالا وتلك جنوبا وتلك يربط بها في مفاوز ورب الأخرى يربطها مع آخر شرع حتى تتحير كيف فعل هذا بنفسه. ربما جلس نصف ساعة أو الساعة أو الساعتين أمام المرآة فسبحان ربي العظيم فلا إله إلا الله حتى تقطع أن هذا تشبه بالمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ذلك يقول البذالة من الإيمان. قال ذكر الرجل يطل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. البذالة من الإيمان يعني رث الثياب والهيبة، ولا يدل على أن تكون وسخة، إنما التواضع في اللباس. لا يلبس مفاخر الثياب ولا يركب مفاخر المراكب، يتواضع في ذلك لربه صح ولا لا؟ ويلبس لباسا وسطا حتى لا يكون ملتصقا بهذه الدنيا، لأن الرجل إذا تعلق بمباهج الحياة الدنيا منعه ذلك عن كثير من التصدق صح ولا لا؟ وعن كثير من الإنفاق وعن كثير من غوث الحاجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصدقة عليكم الصدقة فإنها تقي مصارع السوء. لذلك تجد، وهذا تجده كثيرا، تجد كثيرا من الأغنياء من أبخل الناس صح ولا لا؟ ساعات تحتاج واحد في شيء وش تقول تروح لواحد زوال صح ولا لا؟ قد حاله كما يقولوا قال المصريين على أدي حاله، أدي حاله. تروح عنده تلقى فيه الخير، تروح الواحد عنده الملايير ما غريب، تروح الواحد زوانه يعطيك 100 ألف، وتروح الواحد عنده الغناء الدرام كياك يعطيك 20 ألف. شيء غريب جدا صح، استغرب أنت. لكن له سر، ما هو سوى هذا؟ هو أن هذا الرجل قلبه ملتصق بالدنيا، يودي هذا عنده مليار، عنده زوج، عنده 3 في حسابه، لكن ما تنساش تو عنده هذيك الفيلا تحتاج 3 ملايير، والأخرى تحتاج مليار، وعنده السيارة 500 مليون، أو يستنى مش تدخل، فهو يدير حسابه يقول لك احنا نفقر وكان مدمن ما تصرحش عندي أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التوسع في هذه المباحات. المقصود من ذلك أن العلماء أجمعوا على جواز الحرير للنساء، وعلى جواز الحرير للنساء أن المرأة تلبس الحرير كما شاءت، وعلى أن الحرير للرجال حرام إذا كان حريرا خالصا، إذا لبست حلة معطبة زروال أي حاجة حريرا خالصا فيعتبر حرام، لكن اختلفوا فيما بعد ذلك إذا كان مختلطا بشيء. فأجاز العلماء إذا كان جواز لبس الحرير إذا كان للمرض أو للحك واحد عنده حساسية صح ولا لا، فيرشده الطبيب إلى أن يلبس الحرير أو القطن مثلا أو نوع من اللباس يعني يكون مضاد لتلك الحكة، فهذا جائز كما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف وابن عبد الله والزبير بن العوام شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكة في بدنهما، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم لبس، أجاز لهما النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير. من دلائل هذا الحديث أن المرأة ينبغي له يوم الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة، في رواية يوم العيد. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر والشجرة يلبسون أحسن ثيابهم يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهي سنة من سنن الجمعة أن تلبس أن تخصص ثوبا أو ثوبين من ما عندك من أحسن ثيابك ليوم الجمعة تتجمل بهما لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رخص للرجل أن يلبس من الحرير موضع 4 أصابع، موضع من الحرير موضع 4 أصابع، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة قولوا صلى الله عليه وسلم سبحان الله نقولها غير واحد من العصر يقولها ولا ها؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قولها في نفسك مش تغوثوا كل صباح يعني، لكن قولوا صلى الله عليه وسلم لا تغفلوا عنها. المقصود من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجال في لبس الحرير، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير موضع 1/4 أو 2 أو 3 أو 4، إذا كان موضع 4 أصابع يعني 4 أصابع فلا بأس بجواز ذلك للرجال. إذا كان لبس الحرير حراما، لبس الحرير الخالص لغير تداول حرام على الرجال، فليجوز افتراشه، يجوز افتراشه، ها يجوز افتراش الحرير. واحد يأتي بالحرير بساط حرير يقول زورة حرير يقول أنا أغطيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على لبسها يقول لا أنا ما لبستهاش غطيها، فلا يجوز له، لأن اللبس لغة يطلق على الافتراش. قال أنس جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في البيت فصلى بي وبالعجوز بالغلام، فقال فقمت إلى فراش لنا نظفت يعني من طول ما لبس، يعني موضع فراش من طول ما لبس فيعني ما جلس عليه وافترش عليه، فأطلق اللباس على الافتراش، فلا يجوز افتراش الحرير كذلك. ولما دخل أظن في التاريخ في سير الصحابة تاريخ الصحابة، المغيرة بن شعبة على رستم، وجد ماذا؟ وجد الجوانب، وجد بالحرير فكان يقطعها أحد الصحابة رضي الله عنه، وجلس على الأرض ولم يرتضي أن يجلس على هذا الزرابي التي من حرير رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يعد هذا تنقصا، أي التواضع لا يعد تنقصا، ولا يعد الزهد عيبا للمسلم، قد أنت تفهم من ذلك أن المسلم ينبغي أن لا يتقدم أو يتحضر أو يتمدن، فالأمر على خلاف ذلك. ينبغي أن يأخذ المسلمون بأسباب الحضارة المادية ومنعتها في الغاية القصوى، لكن البذاذة من الإيمان والتواضع والزهد هو أن الإنسان لا يبذر كثيرا ولا يسرف في أكل المأكولات والمشروبات، وأن يتواضع في ذلك، وأن لا يلتصق قلبه بالدنيا. وش من المشكل أن تكون عندك أرقى الطائرات وأرقى الصواريخ وأرقى المعلومات التكنولوجية في هذا العصر، ولكنك تتواضع ولا تلتصق بها؟ هذا ما ينافي التقدم أو التحضر في ذلك. ولذلك بعض المستشرقين يأخذ هذه الأحاديث وبعض العلمانيين ويريد أن يقول شوف الإسلام دين وحشية ودين تخلف، ولا والله موجود كثيرا، كانت كلمة كذاك موجود كثيرا. فأنت تسمع من قادة المسلمين وساستهم وربما كثير من تهاقنتهم، منهم من يقول فالآن بعض الناس يريد أن يجعل دولة إسلامية، يريد أن يرجعنا إلى العصور الوسطى، عصور التخلف. غريب هذا، عصور الوسطى، عصور التخلف. أنت تعلم أن المدينة النبوية سميت بهذا الاسم لماذا؟ كانت تسمى في الجاهلية بش؟ بيثرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى بيثرب، سماها بالمدينة أو سماها بطابة، صح ولا لا؟ أو طيبة، صح؟ سميت بالمدينة كما قال علماؤنا لأن الناس انتقلوا من تخلف الجاهلية إلى التحضر والتمدن، فلما كانت المدينة متحضرة لا تجد في أزقتها شيئا وسخا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا هو، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنت إذا كنت تتخيل معي ذلك الجيل الذي اختارهم الله لصحبة نبيه، كما قال عبد الله مسعود أولئك رضي الله عنه أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، يمتثلون للأوامر امتثالا عجيبا. فإذا تخيلت معي أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أماط أذى عن طريق المسلمين فغفر له، فماذا تراك يكون عليه أولئك القوم الذين عرفوا بشدة تتبعهم للسنن؟ فلما كانوا في الجاهلية يأكل قويهم الضعيف والوسخ والمفاسد المعاصي الحسية والمعنوية، جاء الإسلام فسميت يثرب بالمدينة، يعني كناية عن تمدنها وتحضرها وتقدمها عن سائر بقاع وأسقاع الأرض. والله تعالى أعلم. لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: باب لا يسب والديه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله، تفضل. قال: باب لا يسب والديه. لكن أورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل يسب الرجل فيسب الرجل أباه وأمه. هذا الحديث فيه دليل على قاعدة سد الذرائع، والأصوليون رحمه الله لما يذكرون قاعدة سد الذرائع يذكرون من أدلتها هذا الحديث. وأوسع من بحث هذه القاعدة من العلماء هو ابن القيم رحمه الله، إن لم يكن أوسعهم على الإطلاق هو ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الذي كان يقول فيه ابن باز عليه رحمة الله، كتاب الإسلام ما يسمى بكتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قد ذكر قاعدة سد الذرائع وذكر لها 99 دليلا من كتاب الله وسنة رسول الله. والذرائع هي الأمر المباح الذي قد يتوصل به إلى حرام، فكما أن تبيع الخمر أو العنب لمن يتخذه خمرا، إذا كنت تعلم ذلك وبيع العنب حلال، لكن إذا كان وسيلة إلى اتخاذ الخمر حرم ذلك. ومن يبيع السلاح مثلا في أيام الفتنة، كان تبيع سلاحا لمسلم ربما يقتل به شخصا آخر. وأيضا استدلوا لها من أدلتها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأنت لا يجوز لك أن تسب الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسب آلهتهم ولا تسبهم، فربما كان ذلك مفضيا إلى سب الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منع هذا الأمر. كذلك لا يجوز لك أن تسب الرجل أن تسب أبا الرجل فيسب أباك وأمك، فيسب أباك وأمك. كذلك لا يجوز لك أن تخلو بامرأة فربما كان ذلك ذريعة إلى الفاحشة والزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. وحرم الله عز وجل النظر إلى الأجنبيات، صح ولا لا؟ سواء كان النظر بشهوة أو بغير شهوة على الصحيح، وسواء إلا لبيع أو شراء، مستثنيات في ذلك ذكرها أهل العلم، لأن ذلك يفضي إلى فساد القلوب وربما أفضى إلى الشهوات والعياذ بالله عز وجل. ونكمل هذا. حدثنا قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جرير قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من الكبائر عند الله أن يستسب الرجل لوالده وهو بمثل ما سبق. نقف هنا إن شاء الله عز وجل، وللحديث بقي. كنا قد وقفنا عند أثر عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه، أن يستسب الرجل لوالديه. وهذه النسخة أصح من النسخة التي كانت عندي قبل ذلك، هذه النسخة فيها أخطاء، غيرت بهذه النسخة إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله: باب عقوبة عقوق الوالدين. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. وهذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في باب عقوبة عقوق الوالدين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه الثقفي، وأبو بكرة ذكرنا أنه من اسمه نفيع بن الحارث رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. هذا الحديث يعتبر من العقوبات المعجلة في الدنيا قبل الآخرة. قد جاءت الشريعة الغراء في كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعقوبات معجلة إذا فعلها المرء عجلت له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا بحث نفيس، لا أدري هل وجد من بحثه أم لا، ربما يوجد، وهو قد ينشط طالب علم فيكتب بحثا بعنوان العقوبات المعجلة فيتتبع الأدلة التي تذكر ما يعجل لصاحبه من العقوبات في الدنيا على أعمال سيئة يرتكبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه، يعني من العقوبات التي تقدم وهي حقيق بأن تتقدم لصاحبها، قال مع ما يدخر له أي في الآخرة، قال: من البغي وقطيعة الرحم. ومن هنا تبعيضية. ومن العقوبات المعجلة كما ذكر علماؤنا مثلا: من أعرض عن ذكر الله، قال الله: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنكا ضيق الصدر وذهاب السعادة وأسبابها في الدنيا قبل الآخرة. قال بعض المفسرين مقصود بعذاب القبر، ولا منافاة بينهما. من العقوبات المعجلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الذنب يصيبه، يعني أنت مثلا كتب لك 1000 دينار في هذه المعاملة لو أطعت الله، فإذا عصيت الله تنقص لك مثلا إلى 500 دينار. من العقوبات المعجلة مثلا منع القطر من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث: وما منع أقوام زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: ما نقص قوم من المكيال والميزان إلا ذهبت أموالهم. والمقصود من ذلك ذهبت أموالهم، قال علماؤنا عليهم رحمة الله: قد ترى أنت إنسان عاصيا ظالما يأكل الحرام وماله كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: يطلع مع كل يوم مع الشمس ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالممسك البخيل، فهذا دعت عليه الملائكة بماذا؟ بتلف أمواله. قال علماؤنا: التلف هنا قد يكون على حقيقته يذهب، وقد يكون أيضا بالمعنى أنه تذهب منه بركته، وهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم، أن البركة تذهب من ذلك المال. ولذلك تجد كثيرا من الناس واحد يخلص 1000 دينار في الشهر، واحد يخلص ما عليهش 10 دينار، هذاك اللي عنده 1000 دينار ما له غيرها يعيش أكثر وأحسن وأفضل من ذلك الذي له 10,000 دينار. السر في ذلك هو البركة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الطعام مثلا: كلوا من حوافيه فإن البركة تنزل من أعلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل جعل البركة في أشياء، لكن أصل البركة ومصدرها هي من الله عز وجل، كما في صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام قال: والبركة من الله، لكن قد يجعل من البركة شيئا منها أو كثيرا منها في أشياء، كما جعل من البركة مثلا في زمزم، وهو الشيء الوحيد على وجه الأرض الذي يجوز أن يتبرك به حسيا، وهو ماء زمزم. فلا يوجد شيء آخر فيه جواز التبرك به، لا فيه خيط النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لباسه، ولا سيفه، ولا شعرته، كل ذلك انظفر وذهب، ولا قبر فلان أو علان، ولا لباس علان أو علان. المقصود من ذلك، من العقوبات المعجلة، شيوع الأمراض والأوجاع التي لم تكن بأسلافنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. لا تسل عن أمراض الإيدز وأمراض ما أدري وشيه ولا لا لا لا. إيبولا. شوف. إيبولا هذا. المهم الإيد والسرطان وأمراض ما لبيش أنا مش كده. من العقوبات المعجلة إذا عصوا المسلمون ربهم أن يسلط عليهم الأعداء، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعته، وأنت ترى ذلك واضحا. ينزل الكفار من مشارق الأرض ومغاربها في دولة مسلمة يضربون بارها وفاجرها. وينبغي أن أنبه هنا كما ذكرت عن الوطنية، وذكرت أن من دسائس الكفار هو نشر مبادئ الوطنية الزائفة حتى يذيبوا أصل الولاء والبراء. لا أقصد أن الإنسان لا يحب وطنه أو لا يدافع عنه أو لا يكون، فذلك أصلا هو فطرة فطر الله عز وجل عليها البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلق قلبه بحب مكة، قال لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك، لولا أن كان هذا الحب طبيعي وشرعي، لأنه قال أنت أحب بلاد الله، أحب البلاد إلى الله عز وجل، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لكن أنا أقصد مبادئ الوطنية الزائفة التي تبعث على التفرقة بين المسلمين، فيصبح الجزائري يبغض المصرية والمغربي يبغض السورية وهكذا. هذه هي مبادئ الوطنية الزائفة التي قصدنا من ذلك حتى لا يفهم فاهم غير ذلك. قال البخاري رحمه الله: باب بكاء الوالدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيصلة أنه سمع ابن عمر يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وهذا واضح كما تراه، قد ذكرناه قبل. فإن كان الله عز وجل قد نهى عن قول أف للوالدين، فما بالك بأن يصل الأمر إلى بكائهما. فالبكاء دليل على الحزن وعلامة على السخط، لأن المرأة إذا بكى فإما أن يبكي من فرح، وذلك قليل في أمتنا، قد ذهبت الأفراح وبقيت إلا الأطراح، وقد يبكي المرء من حزن وسخط يصيبه. فبكاء الوالدين يعد من الكبائر. قال رحمه الله: باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تحت هذا الباب في دعوة الوالدين، فأطلق البخاري رحمه الله قال: باب دعوة الوالدين، ولم يقل على ولده أو على ولديهما أو له. فلأن بعض الروايات في أبي داود جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد، فأطلقت ولم تقيد، فهي تشتمل له وعليه. فدعوة الوالد مستجابة سواء كانت له أو عليه. وجاء أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة الوالد لولده، وهذه رواية أبي داود وابن ماجة. أما رواية الترمذي كما هي رواية البخاري هنا في الأدب المفرد قال: دعوة الوالد على ولده. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات مع بعضها؟ قال: دعوة المظلوم، وفي رواية: دعوة الصائم، ثلاث دعوات مستجابات لا شك بهن: دعوة الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد ودعوة الصائم حتى يفطر؟ فلعل أن نذكر ذلك وصل الوقت، فلعل أن يكون الجواب عن هذه المسائل وما تحت هذا الحديث من الفوائد إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي إن شاء الله عز وجل. أنا كنت قد حضرت تأملت حديث جريج العابد وما فيه من الفوائد، فجمعت من كتب الشراح والعلماء كتب الرقائق والآداب وغيرها ما يقرب من 30 فائدة، وكنت آمل أن أذكر هذه الفوائد في هذا المجلس، لكن سبحان الله إذا رأيتم أننا نستطرد في المجلس في الشرح ونشرق أو نغرب، فإني أنا نتكلم أحيانا تأتيك فائدة من هنا وهنا تذهب ممكن بالدرس، فنعجل يعني نقتصر على أصول مسائل الأحاديث التي ذكرت إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.